السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤيتي ما يعلم بصدقه. كان الكلام في الجهة الثانية من الحديث في المقطع الأول من الاستدلال. قلنا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجرى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، أو أجرى الاستصحاب بلحاظ حال السائل أو حال السؤال. بينا بالأمس ما الفرق بين الصورتين. قلنا في مقام الجواب على هذا السؤال، نقول بأنه توجد عندنا قرينة على أن الإمام لم يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، وتوجد عندنا قرينة أخرى أنه أجرى الاستصحاب بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة. أما القرينة الأولى فقد بيناها بالأمس، وبينا بأنه توجد عندنا قرينة على أن الإمام لم يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، لأن جريان الاستصحاب كذلك يستلزم أن نقول أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا يعني ماذا؟ يعني دخلت إلى الصلاة وأنا شاك في النجاسة. حتى يبقى بينا بأنه توجد عندنا قرينة على أن الإمام لم يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، لأن جريان الاستصحاب كذلك يستلزم أن نقول أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا يعني ماذا؟ يعني دخلت إلى الصلاة وأنا شاك في النجاسة. حتى يمكن أن نتصور استصحاب بلحاظ حال الصلاة، وهذا لا يمكن. أما القرينة على أن الإمام سلام الله عليه أجرى الاستصحاب بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة، هو أن يقال بأنه إذا كان قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أو قول السائل، ترجعوا معنا إلى المقطع، قال: ثم صليت فرأيت فيه. هذه ثم صليت فرأيت فيه لو كان السائل يقول ثم صليت فرأيتها فيه، هنا لو قال ثم صليت يعني بعد الانتهاء من الصلاة رأيت تلك النجاسة في الثوب، إذن معناه أنه لا يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. لماذا؟ لأنه الآن هو قاطع بأنه صلى مع النجاسة، والقاطع أن الذي قطع بأنه صلى مع النجاسة هل يمكن أن نجري الاستصحاب في حقه؟ إذن لو كان الإمام يقول أو السائل يقول ثم صليت فرأيتها فيه، يعني الآن هو على يقين من أن هذه النجاسة هي تلك التي سقط عنها، إذن صلاته كانت مع النجاسة أم مع الطهارة؟ كانت صلاته مع النجاسة، ومع فرض أنه تيقن أنه صلى مع النجاسة هل يوجد هناك معنى أن يجري الاستصحاب الآن؟ يمكن؟ لا يمكن. متى يمكنه أن يجري الاستصحاب؟ إذا كان شاكا في أن هذه النجاسة على الثوب هي السابقة أو أنها نجاسة لعلها أوقعت الآن، في مثل هذه الحالة يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه حال الصلاة وحال السؤال شاك في أن الصلاة مع الطهارة أو أن الصلاة معا نجاسة، وحيث أنه يقين سابق بالطهارة فيستسحب الطهارة السابقة فيثبت أن الصلاة مع الطهارة. إذن لو كان الإمام لو كان السائل يقول قولا يظهر منه أنه الآن تيقن أن ما وجده من النجاسة هي المفحوص عنها سابقا ولم يرها، لما أمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ حالي السؤال. لماذا؟ لأنه الآن على يقين أن صلاته وقعت مع النجاسة، ومع فرض أنه تيقن بأن الصلاة كانت مع النجاسة لا معنى لأن نفرض استصحابي الصلاة مع الصلاة. ولكنه لا توجد في كلام السائل قرينة تقول أن ما فحصت عنه أو ما رأيت هو الذي فحصت عنه سابقا، لا توجد في الكلام، بل توجد في الكلام قرينة على أنه ليست هي النجاسة، يعني بعبارة أخرى هو شاك في أنها النجاسة السابقة أو ليست النجاسة السابقة. ما هي تلك القرينة؟ يقول تلك القرينة هي أن الإمام سلام الله عليه لم يقل لم يضف فرأيت إلى نفس النجاسة، مع أنه في موضعين من الرواية الإمام سلام الله عليه أضاف ماذا؟ أضاف النجس إلى الموضع السابق، كما في المقطع السادس قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وإذا الإمام سلام الله عليه كان يريد أن يبين ثم، أو السائل يريد أن يقول ثم صليت ورأيته، وكان عليه أن يبين يعيد الضمير، وحيث لم يعيد الضمير يتبين بأنه الآن وهو حال السؤال أيضا شاك أن صلاته كانت مع النجاسة أو أن صلاته كانت مع الطهارة، فالاستصحاب يكون جاريا بلحاظ حال السؤال أيضا. إذن من عدم ذكر الضمير في قوله فرأيت نستكشف أنه في حال السؤال أيضا كانت الصلاة مشكوكة أنها صلى مع الطهارة أو صلى مع النجاسة، ولو كان يريد أن يقول هذه النجاسة المرئية هي المفحوص عنها كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ثم صليت فرأيته، يعني فرأيت النجسة فيه أي التوب. إذن من هنا نستكشف بأنه الرواية توجد فيها قرينة على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، وتوجد قرينة أخرى على أنه ليس بلحاظ حال الصلاة. واضح إن شاء الله المطلق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال وأما إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، أي أنه الآن يجري استصحاب طهارته حال الصلاة، الآن يجري استصحابها، هو أن الاستصحاب يجري حال الصلاة والآن لا يستطيع أن يجري لأنه حصل له يقين بأن الصلاة كانت على نجاسة، لا الآن أيضا عند شك أن الصلاة كانت مع النجاسة أو لم تكن مع النجاسة، وإن كان الآن ثوبه نجيس فهو تام لوجود أركانه الواقعية وجودا عرفيا في فرضية السؤال. أما اليقين بالحدوث فواضح، وأما الشك في البقاء فأيضا كذلك. فإن قلت إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أنه هذا قوله فإن رأيت فيه ثم صليت فرأيت، قلنا فيه كم احتمال؟ احتمالات متعددة، أربع فروض، واحدة من الفروض ماذا كانت تقول؟ فرأيته فيه، أي واحدة من الفروض المتقدمة كان. ومن هنا قد يقال أن الرواية ماذا؟ مجملة، لأنه يحتمل أنها هي النجاسة السابقة ويحتمل أنها ليست هي النجاسة السابقة، لأن هذه الجملة قابلة للرجوع إليهما معا. قابل الحمل على الاحتمالين. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه الان يريد ان يخرجها من اين؟ من حاله الاجمال. كيف يخرجها من حاله الاجمال؟ يقول انه لو كان يريد نفس النجاسه السابقه كان عليه ان يقيد، وحيث لم يقيد اذا لا يريد النجاسه السابقه وانما تبقى مشكوكه. فلهذا يقول: فان قلت أنكم قلتم أن قوله فصليت فرأيت فيه إما ظاهر بأنه رأى نفس النجاسة المشكوكة، وهذه أحد الفروض السابقة، أو لا أقل أنه مجمل من هذه الناحية، وعليه فليس في كلام الراوي ما يدل على أنه شاك في البقاء الآن أي ما بعد الصلاة. قلت أن هذه العبارات ليست ظاهرة في ذلك، يعني نفس النجاسة السابقة، وليست مجملة، بل هي ظاهرة ماذا؟ لأنه النجاسة مشكوكة حتى الآن. فإن الراوي هكذا يقول: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه. وأقرب ما يمكن أن يستفاد من ذلك بمقتضى حذف المتعلق، لم يقل فرأيته فيه، أن يقال فرأيت شيئا فيه، لا أني رأيت فيه نفس ذلك الشيء الذي كنت أشك فيه. حذف المتعلق يدل على ماذا؟ على العموم كما قرأنا. إذن رأيت فيه يعني رأيت نجاسة، مو رأيت النجاسة. فرق بين أن نقول رأيت نجاسة ورأيت النجاسة. الذي يمنع عن جريان الاستصحاب ما بعد الصلاة ماذا؟ فرأيت النجاسة مو رأيت نجاسة. إذ لو كان معقول السائل هو بيان أن الرؤية تعلق بذاك الشيء المشكوك لكانت هذه مؤنة زائدة تحتاج إلى بيان زائد، وحيث لا يوجد إذا لتمسك بإطلاق كلام السائل أولا وإقرار الإمام له على ذلك، وذلك بإرجاع الضمير مثلا كأن يقول فصليت فرأيته فيه كما فعل مرتين في هذه الصحيحة. لا تقول بأنه لا يوجد في الصحيحة مثل هذا الإرجاع، نقول لا، في موردين من هذه الصحيحة فعل، أحدهما في السؤال الثاني كما تقدم، حيث قال فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته، هذا موقع، والموقع الآخر في السؤال السادس. إذن فهذه العبارة لا تدل على أكثر من أنه رأى فيه نجاسة بالفعل، وأما أنها هي النجاسة السابقة المشكوكة فهذا مما لا يمكن استفادتها من هذه العبارة، لأنها مؤنة زائدة تحتاج إلى إبراز في مقام الإخبار لو كان قد تعلق غرض السائل بها ومقتضى الإطلاق عدمها. لم يجد الإطلاق في كلام السائل الذي أقره الإمام عليه. يعني زرارة لو كان يريد فرأيته كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن مراده فرأيت مو فرأيته. الثانية، وعلى هذا يثبت الاستدلال بأن هذه الرواية تثبت أن الاستلحاظ يجري بلحاظ حال السؤال، يعني بعد الصلاة أيضا يجري الاستلحاظ. النتيجة ما هي؟ النتيجة الآن الذي وجد نجاسة في ثوبه، صلاته مع الطهارة لو صلاته مع النجاسة؟ مع الطهارة. لماذا؟ لا يوجد عنده يقين بالطهارة، ولكن يوجد عنده استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الصلاة الآن. والذي صلى مع الطهارة يحتاج إلى إعادة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى إعادة، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه. وهذا بخلافه ما لو قلنا أن الاستصحاب يجري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حال الصلاة. الآن يعلم أنه صلى مع النجاسة أو لا يعلم؟ لا يعلم. ومن هنا قد نقع في إشكال، وهو أنه هنا انكشف له أنه خلاف الواقع، والانكشاف خلاف الواقع بعد الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون مجزيا. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بصدقه، لا معنى لأن نقول مراده فرأيت فيه يعني فرأيته فيه، فإن هذه عناية إضافية في كلام السائل طبعا مو في كلام الإمام، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض، غرض السائل أو غرض الإمام بإفادة تلك العناية، ولا قرينة تدل على ذلك، بل هناك قرينة تدل على العدام. إذا شوفوا، أولا نقول لا قرينة تدل على ذلك، نترقى نقول بل القرينة على عدم ذلك، بل حذف المفعول بدلا عن جعل المفعول ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسابق، وأن هناك شك وهي النجاسة السابقة أو أنها نجاسة لعلها وقعت الآن. وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال، يعني الآن الذي هو بعد الصلاة وعلم أن ثوبه نجس يقول أنا صليت مع الطهارة الاستصحابية، ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك ماذا؟ القرينة الأولى التي أشرنا إليها، وهي أنه توجد عندنا قرينة على أنه ليس بلحاظ حال الصلاة. ما هي تلك القرينة؟ أشرنا إليها الآن. حتى لماذا السيد الشهيد يعبر ويؤيد ذلك؟ لأنكم تذكرون بالأمس قلنا ليست هي قرينة على العدم، بل ليست قرينة على الإشباع. الأمس بينا قلنا بأنه لا نريد أن نقول يوجد عندنا دليل على أنه كان متيقنا، نريد أن نقول لا يوجد عندنا دليل على أنه كان لعله كان متيقنا، لعله كان شاكا، ومن هنا جعله مؤيد ولم يجعله دليلا. ويؤيد ذلك أن قوله وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن ليس له ظهور في خلاف ذلك، يعني دخلت إلى الصلاة وأنا شاك. والذي يفيد الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة هو أن نثبت أنه دخل إلى الصلاة مع الشك، مو أنه ننفي أنه لم يدخل إلى الصلاة. وفرق بين الأمرين، استصحاب بلحاظ حال الصلاة لابد أن نثبت أنه دخل إلى الصلاة مع الشك، ولا يكفي أن نقول أنه ليس له ظهور في حصول اليقين، ليس له ظهور في حصول اليقين، ولكن ليس له أيضا ظهور في حصول الشك والدخول إلى الصلاة مع الشك. والذي يفيد الاستصحاب لحاضر حال الصلاة أن نثبت أنه دخل إلى الصلاة مع الشك، ولا ليس لهذا الكلام ظهور في خلاف ذلك، لأن إفادة حصوله يعني حصول اليقين، لأن إفادة حصول اليقين بمثل هذا، هذا لأن تعليل لبيان تعليل لقوله ليس له ظهور في خلاف ذلك، هذا مو قال وليس له ظهور في خلاف ذلك، من لقائل أن يقول له ظهور في حصول اليقين، قلنا لا، له ظهور في دخوله مع الشك، قلنا ماذا؟ لا، إن قلت لماذا؟ ليس له، لماذا ليس له ظهور مع الشك؟ يقول لأنه الدخول إفادة اليقين بمثل هذه العبارة عرفية أو ليس عرفية. التفتوا لها النقطة، شوفوا هذه النقطة التفتوا إليها، نحن نقول أن الكلام ليس له ظهور في حصول اليقين، وإذا لم يكن هناك يقين إذن يكون ماذا؟ يفيد المطلوب أو لا يفيد المطلوب؟ يكون يفيد المطلوب. السيد الشهيد يقول لا، عدم ظهور في حصول اليقين لا يثبت لنا أنه دخل مع الشك. لماذا لا يثبت لنا ذلك؟ نقول لا يثبت لنا ذلك لأن الدخول مع حصول اليقين قد يفاد مثل هذه العبارة، يمكن أن يفاد مثل هذه العبارة أو لا يمكن، يعني عدم الوجدان يمكن أن نجعله دليلا على عدم الوجود في بعض الأحيان أو لا يمكن، ويمكن أن نجعله كذلك. إذن لا تقول لنا إذا لم يكن هناك يقين إذن يوجد ماذا؟ شك. نقول لا، لا يلازم عدم حصول اليقين وجود الشك، لعل هذه العبارة تفيد عدم حصول اليقين وحصول الشك، ولعلها تفيد حصول اليقين بعدم النجاة. هذا تعليل لقوله ليس له ظهور في خلاف ذلك. لماذا ليس له ظهور في خلاف ذلك؟ قال لأن إفادة حصول اليقين بمثل هذا اللسان وهو فرأي فنظرت أو فصليت فنظرت فلم أرى شيئا حرفية، يعني يمكن أن يستعمل هذا اللسان لإثبات أو نستفيد من عدم الوجدان عدم الوجود. فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاء السائل بجريان الاستصحاب حال الصلاة؟ وجريان الاستصحاب حال الصلاة لا يتم إلا أن نحرز أنه دخل مع إلى الصلاة مع الشك في النجاة، ومثل هذا المكان لا يمكن أن يوصل إلينا الشك في النجاة، وكذلك لا يمكن أن يوصل إلينا اليقين بعدم النجاة، وحيث أنه محتمل للأمرين إذن لا يمكن لا أن نستفيد من هنا في قاعدة اليقين ولا أن نستفيد من هنا في الاستصحاب حال الصلاة. تم المطلوب إلى هنا؟ يقول نعم. لولا اللهم إلا أيها، وهو أنه توجد عندنا قرينة في السؤال من السائل تمنع وتقف أمام تلك القرينة الأولى التي ذكرناها. ما هي القرينة التي ذكرناها؟ قلنا القرينة التي ذكرناها لإثبات أن الاستصحاب حال السؤال. تقول هذه القرينة مفيدة لولا وجود قرينة أخرى في كلام السائل تمنع هذه القرينة فتعارضها فتكون الجملة مجملة. طب ما هي القرينة؟ يقول القرينة، ارجعوا للرواية مرة أخرى، القرينة قال توصله ولا تعيده، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ زرارة، أولا لابد أن نعرف قدر زرارة. زرارة فقيه من فقهاء هذه المدرسة. وهنا توجد حالتان، الحالة الأولى أن زرارة دخل إلى الصلاة وهو شاك في الطهارة. وبالإمام سلام الله عليه عندما قال له لا تعيد، هذا يحتاج باستغراب وما باستغراب. لماذا؟ على القاعدة مولانا، لأنه أنا كنت على يقين من الطهارة وشك في النجاة مولانا، فأستصحب بقاء. لا يوجد أي استغراب ولا يحتاج أن يقول الإمام ولماذا الاستغراب، لا يحتاج أن يقول الزرارة ولماذا ذلك. استغراب متى يتم؟ متى يتم الاستغراب؟ وهو أن هذا الإنسان بعد أن رأى النجاسة في ثوبه علم أنها النجاسة السابقة فصلى مع نجاسة واقعية. الإمام ماذا يقول له؟ لا تعد الصلاة. هو محل الاستغراب له مو محل الاستغراب؟ محل الاستغراب خصوصا قد تقدم أنه إذا دخلت إلى الصلاة مع النسيان ثم تذكرت بعد الصلاة تعيد أو لا تعيد. ما الفرق بين النسيان وبين الجهل؟ إذا كان في النسيان لابد من إعادة الصلاة بعد ذلك، خف الجهل الذي انكشف لي خلافه بعد ذلك أيضا لابد من إعادة الصلاة. والإمام ماذا قال له؟ قال ولا تعيد. إذن بقرينة قوله ولم ذلك نقول بأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. يعني ماذا؟ يعني أن قوله فرأيت فيه بقرينة ولم ذلك مراد منه ماذا؟ فرأيته فيه. فإذا صار فرأيته فيه بعد يمكن إجراء الاستصحاب لحاض حال السؤال أو لا يمكن؟ لا. وماذا صار هذا المطلوب؟ هذه القرينة قرينة قوية في قبال تلك القرينة، هل يمكن إعمال تلك القرينة أو لا يمكن؟ يقول السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السائل ليس في مقابل ذلك إلا استبعاد استغراب زرار من الحكم بصحة الصلاة حينئذ. هذا الاستغراب، هذه القرينة قرينة الاستغراب. فطبعا على السيد الشهيد أن يبين أنه من أين استفاد، أنه ولمذلك هذا الاستغراب، لما لم يكن سؤالا خارجيا ولا يحمل. لماذا؟ لأنه زرارة جليل القدر، سلمنا مولانا، ولكنه جليل القدر يعني فقيه من زماننا، يعرف القواعد. هذه النقطة احنا اشرنا اليها مرارا، قلنا مولانا لا يمكن ان نحاكم الاشخاص الذين كانوا في عصر المعصومين وكأنه شيخ الانصاري. ليس لو شيخ الانصاري يسأل يقول له شيخ انا بعد انت ليش؟ ليش القواعد يجيب؟ تعلم انه على القاعدة الامام سلام الله يجيب، لكن هذا منه الشيخ الأنصاري الذي عرف كل القواعد الفقهية والأصولية. أما زرارة أيضا كان عارف بكل القواعد الفقهية والأصولية. وثانيا سلمنا جلالة قدر الزرارة، شنو احنا مو متعارف عندنا انه بعض القضايا نعرفها ولكن مو مطمئنين منها، نذهب الى المرجع ونسأل. الزرارة كان يعرف بانه هذا الانسان صلى مع مشكوك النجاسة، مع الثوب المشكوك النجاسة، والاستصحاب ماذا يقتضي؟ ذات القضي اليقين بالشرك، ولكن ماذا؟ ليطمئن قلبي. فسأل الامام سلام الله عليه، والا لو تريدون تتكلمون عن جلالة قدر زرارة خب فيما سبق سأل عن العلم الإجمالي، والإمام أجابه في التنجيز، وتنجيز العلم الإجمالي هو يحتاج سؤال ملان، ها؟ يحتاج إلى سؤال. سأل عن الشك البدوي والإمام أجابه لا تجيب، هو الشك البدوي يحتاج رفع ما لا يعلمون، يحتاج إلى سؤال. إذن من التشريعات الموجودة في الروايات نستطيع أن نستكشف بأنه هذا الاستشعار لم يكن جليلا على ما يريد أن يقوله القاصمة. أولا لم يعلم أن زرارة في وقت السؤال كان فقيها من الزرارة، خصوصا أن الرواية منقولة عن الإمام الباقر مو عن الإمام الشافعي، هذا معناه أنه في أوائل عمره. وثانيا أن جلالة القادر لا تتنافى أنه يسأل أمرا يعرفه. إذن هذه القرينة التي ذكرت يمكن مناقشتها بأحد هذين الوجهين، بأنه هذه ليست قرينة على الخلاف. نعم لو كانت سؤالا من شخص عارف بالقواعد كنا نقول أن الاستغراب في محله، أما أنه هذا الاستغراب حتى لو قلنا بأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين الاستصحاب بلحاظ حالي السؤال، أيضا هناك مجال لأن يسأل من هو مثله زرارة، إما لأنه لا يعرف الحكم وإما يعرف الحكم ولكن يريد أن يطمئن من ذلك الذي قال. وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ. وما هي المشكلة؟ قال أن فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. تدبين كيف استغرب، لماذا استغرب زرارة؟ يقول لأنه فرض صحة الصلاة فرض أنه عدم العلم بسبق النجاسة، ومع عدم العلم بسبق النجاسة الصلاة صحيحة على القاعدة أو ليست صحيحة على القاعدة؟ نعم صحيحة على القاعدة، فلا معنى للاستغراب. لا يتم الاستغراب إلا أن نقول أن ما اكتشفه من النجاسة، ما رآه من النجاسة حصل له العلم، هي المسبوقة، هي التي نحن عنها، لأن فرض ذلك فرض صحة الصلاة هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. فأي استبعاد في أن يحكم الإمام بعدم إعادة الصلاة لا يعلم بوقوع تلك الصلاة مع النجاسة. إذن فالاستبعاد المذكور من زرارة قرينة على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة. فإذا حصل للمسائل وحصل له يقين بسبب النجاسة لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ حال ومن هنا استغرب الحكم بصحتها. وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ حال. لكن قلت فليكن الأمر كذلك، نقول لا فيها مشكلة أخرى ستأتي. لو أجرينا الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لا يكون من نقل اليقين بالشك، وإنما يكون من نقل اليقين باليقين، ولا مجال لجريان الاستصحاب. إذن كل جهد السيد الشهيد هنا في الجهة الثانية، يريد أن يقول أن جريان الاستصحاب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حال السؤال. أما إذا صار بلحاظ حال الصلاة عندنا مشكلة، لابد أن نشرع تلك المشكلة حتى يمكن إجراؤها. قال ولكن يمكن الرد على هذا. قلنا بأنه طبعا هذا الاستبعاد منشأه هذا، قال هذا الاستبعاد هذا، لأنه لو كان الأمر كذلك إذن لماذا صار زرارة في مقام السؤال حيث قال لما ذلك؟ فإننا لو فرضنا أن زرارة كان يريد أن يقول أني ظننت أن ثوبي أصابه النجس فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت نجاسة لا أعلم هل هي النجاسة السابقة أو لا، وهذا معناه أنه صلى في ثوبه لا يعلم أنه نجس أو طاهر، فهل كان زرارة لا يعلم أن مشكوك النجاسة يجري فيه أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة مع جلالة قدره وعلو مقامه في شرف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا هو مورد الاستغراب، فيكون قرينة على خلاف جريان الاستصحاب على السؤال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات البحث الجزء السادس صفحة 48، في تقريرات البحث الجزء السادس صفحة 48 يجيب على الإشكال، يقول ودعوى استبعاد جهل زرارة بحكم المسألة بل استغرابه عنه فيما إذا كان يحتمل وقوع النجاسة عليه بعد الصلاة، هذه الدعوى مدفوعة أولا بعدم معرفة تأريخ السؤال الراوي، فلعله كان في بداية أمره خصوصا والرواية عن الإمام الباقر. طبعا في بعض النسخ الرواية مضمرة، في بعض المصادر الرواية منقولة عن الإمام الباقر، فالرواية صحيحة السند، فلهذا من حيث السند لا توجد عندنا مشكلة. كما يشهد عليه سؤاله في نفس الرواية عن أحكام أخرى ربما يدعى وضوحها أيضا، كعدم وجوب الفحص ومنجزية العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، كما يحتمل أن يكون زرارة، هذا الجواب الثاني، في مقام التدقيق والتشريح لأجل المزيد الاستفادة من الإمام سلام الله عليه، واستدراج الإمام إلى ذكر القواعد والنكات العامة كما تناسبه كثرة التشقيقات والفروض التي افترضها في نفس الرواية. فلو تم هذا الجواب تم، وإن لم يتم هذا الجواب عن الاستبعاد والاستغراب، عند ذلك لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الجهة الثالثة من الحديث، وهي أنه لو قلنا أن هذا استصحاب بلحاظ حال السؤال، هل يمكن بلحاظ حال الصلاة هل يمكن تصحيح الصلاة أو لا يمكن؟ قال ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن الزرارة مشوبا، بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بهذا المطلب. هنا السيد الشهيد يذكر في النقطة إضافية غير الجوابين المتقدمة، يقول لعل ذهن زرارة هكذا كان يتصور، فحصل فلم يجد شيئا فظن فدخل إلى الصلاة ظانا الطهارة، ثم بعد أن رأى النجاسة لم يحصل له علم هي النجاسة المفحوصة عنها، بل ذاك الظن سقط عن درجة ظنيته وصار ماذا؟ صار ماذا؟ صار احتمال. فلعل الذي يسوغ الدخول إلى الصلاة الظن بالطهارة، فإذا سقط الظن عن درجة ظنيته بعد لا يسوغ لنا ذلك الدخول في الصلاة. الإمام سلام الله عليه قال لا، بأنه هذا الظن إذا سقط فإنه لا يمنع من الدخول في الصلاة. أنا أبين هنا في الجملة معترض الإخوة يلتفتون إليها. هذا الذي يشقق هكذا الروايات بينه وبين نفسه يستطيع أن يقول أنا الذي وصلت إليه هو حكم الله، لو يقول أنا ما أفهمه من رب الله. هذا الذي يشقق ويضع في الرواية 50 احتمال، هذا بينه وبين نفسه يستطيع أن يجزم ما وصلت إليه هو الذي يريده المعصوم، يستطيع أن يقول أو يقول هذا فهمي مما أراده. هم يقولون شيء استبعاد واستغراب ويحلم لأن الحجة لهم يسجلون نعم المعصوم قال له لأن هذا اللي فهمت حج عليه، أنا قائل حج عليه. تقول مشتبه، يقول ما يخالف، أنا أقول أنت مشتبه حجة عليك. هذا اللي احنا مرارا قلنا لأنه أنهم لا نعلمه أين من علمائنا لم يدعي أحد منهم أن معرفتنا في الفقه في الحب في الإسلام هي معرفة إلهية مقدسة. هذه معرفة بشرية، هذا مو معنى أنها ليست حجة، هذه مغالطة. نحن نؤمن أنها معرفة بشرية ولكن حجة وليست بحجة. نعم، لأنه الذي عنده المعرفة الإلهية قال هذا الذي تصل إليه مع اشتباهك حجة عليك، فإنهم حجتي عليكم وأنا وقف. فإذا كان الذي يقول بأن هذه معرفة بشرية يريد أن يقول ليست بحجة لا نوح، أما إذا كان يريد أن يقول معرفة بشرية وحجة ثم ماذا يقول معرفة بشرية حجة لو مو حجة؟ سواء كانت معرفة إلهية أو كانت معرفة بشرية، ولكن ظاهر هذا القائل تريد أن يقول بأنها معرفة بشرية، وإذا صارت معرفة بشرية بعد لا تحاكموني على أساسها. أنتوا عندكم معرفة بشرية، أنا عندي معرفة بشرية أخرى. نقول لا، هناك موازين معينة لهذه المعارف، إذا ضمنها أنت مستنبط الحروف أنت مجتهد في قبال المجتهدين. تعبير أستاذ الشيخ الوادي آمل حفظه الله تعالى يقول أن هذا المتكلم بهذا الكلام إن كان يريد من كلامه أن يجعل نفسه في صف العلماء فعليه أن يطرح مباحثه للعلماء، مو أن يطرح أبحاثه للعلماء. هذا اللي عنده مطلب هو يريد أن يناقش، يريد يناقش من؟ علماء وعوام منه؟ إذا يريد يناقش العلماء فالعلماء مولانا هم مواقعهم مشخصة وهم كيفية المناقشة في البحث العلمي أيضا مشخصة، كيفية المناقشة بينكم وبين الله. صحيح أنه الشيخ جوادي يروح يجلس في مجلس عام ويناقش مسألة أصالة الماهية في قبال أصالة الوجود، صحيح أصلا أنتم تقولون هذه حكمة وتقولون هذه خلاف الحكمة. ليش أنه مناقشة أصالة الماهية وأصالة الوجود مسألة أن قبح العقاب بلا بيان حجة أو ليس بحجة؟ افترض السيد الشهيد يعقد له في مجلس عام يصعد المنبر يقول وما ذكره المحققون قبح العقاب بلا بيان حجة لا ليس بحجة ويرد عليه أولا ثانيا، هذا بالله عليكم هذه حكمة لو خلاف الحكمة هذه؟ ليش أن هذا البحث العلمي له موضعه الخاص له مع العلماء مو مع العوام؟ أنت هذا البحث لمن تبينه؟ للعلماء، وهذا مو بحث مولانا تطرحه لعوامنا، للعلماء أمخو طريقة لابد أن تأتي إلى العلماء. هذا البحث أن هذه المعرفة البشرية ماذا تريد أن تقول؟ نتيجة ماذا تريد أن تأخذ؟ التفتوا جيدا. أنا إنما أقول هذا المطلب لأنه بحسب كلمات هذا القائل يتضح أنه يريد أن يقول معرفة بشرية إذن ليست. سمعته ثلاثة يقول فيها إذا كان معرفة بشرية لا يتقدم مطهري على شريعة دين النفس، يعني إذا كانت هاي معرفة بشرية خب كلام شريعتي أيضا ماذا؟ ها؟ معرفة بشرية بعد لماذا هذه تتقدم؟ خب تتقدم في العلماء. لا ملامة، شوفوا المغالطة هنا، نحن نعتقد بل علماؤنا يصرحون أن هذه كلها أحكام ظاهرية. شنو أحكام ظاهرية؟ شنو معنى الحكم الظاهر؟ يعني قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. أصلا مسلك هنا مسلك المخطأ، ومسلك المخطأ يعني ماذا؟ يعني أنه قد هو يكون حكم الله الواقعي وقد لا يكون حكم الله الواقعي. ندعى أن معرفتنا معرفة مقدسة، معرفة إلهية غير قابلة للمناقشة. منو قال؟ نعم يدعون أنها حجة وأن من عمل بها يكون مجدين. قال ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا. بماذا مشوب؟ بيان المشوب بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة خبر إنه بأن المسوغ الظن بعدم النجاسة. ذاك الظن من أي شيء يحصل؟ الحاصل من البحث. فنظرت فلم أرى شيئا. طب هذا الظن بعد أن وجد النجاسة في ثوبه، ذاك الظن درجة نزل عن درجة ظنيته، فصار ماذا؟ احتمال. هنا احتمل زرارة بأنه ينبغي أن يدخل إلى الصلاة مع ظن الطهارة، وحيث أنه وجد النجاسة واحتمل أنها هي النجاسة السابقة، فتنزلت درجة الظن إلى درجة الشك، فتصور أنه مانعون. وحيث أن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبق النجاسة، وعلم أنها سبق النجاسة، إذن هذا الاستبعاد في محله أو لا؟ نعم الاستبعاد في محله، ولا يستلزم أن يرى أن ما وجده هو عينه ما فحص عنه سابقا، لا ملازمة بين الأمرين، فتبقى القرينة السابقة على حالها. قالوا حيث أن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبق النجاسة، كان زرارة يترقب ألا يكتفى بالصلاة الواقعة، أو ألا يكتفي المعصوم بالصلاة الواقعة، ألا يكتفى بالصلاة الواقعة، لأنه ذاك المسوغ الآن زال عن درجته. فإن تم هذا الرد فهو تفتونها؟ لا يقول وهو الجواب القاطع الذي لا يوجد في اللوح المحفوظ غير ذلك، لا مو شكل. فإن تم فهو، وإلا ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي أن جريان الاستصحاب حال الصلاة مفيد أو لا. قال فإن تم هذا الرد فهو، وإلا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، وهل يكون مفيدا أو لا يكون؟ من هنا يقول ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة، وهي الجهة الثالثة التي يتكلم السيد الشهيد فيها لعله عشرات الصفحات في هذا المطلب. هذه الجهة الثالثة اللي هنا أنا ما متكلم فيها إلا حدودا صفحة واحدة أو نصف. التفتوا للجهة الثالثة، الجهة الثالثة الحديث ماذا هو؟ يعني الجهة حال الصلاة، يعني هذا الإنسان بعد أن وجد النجاسة في ثوبه علم أنها نجاسة سابقة، إذن صلاته صارت مع النجاسة ومع الطهارة، صارت مع النجاسة فيها إعادة ولا توجد فيها إعادة. الإمام سلام الله عليه قال ولا تعيد إلى إعادة. هنا السيد الشهيد يبين الإشكال بهذا المعنى، التفتوا للإشكال لأن الوقت ما عدنا، خلنا نقرأ الإشكال فقط. لو استظهرنا من الرواية أن الاستصحاب إنما طبق بلحاظ الشك في البقاء حين الإتيان بالصلاة، يعني حال الصلاة، أي أن زرارة بعد أن وأن نجاسة بعد الصلاة حصل له اليقين بأنها هي النجاسة السابقة، ولم يبق لديه مجال للشك بحيث يطبق عليه بلحاظ حاله الفعلي أي قاعدة. الآن زرارة بعد شاك كله متيقن، بعد الصلاة شاك كله متيقن متيقن متيقن بالنجاسة وبالطهارة، وهو كان عنده يمين ما لو أراد أن يكون اليقين بالنجاسة من باب نقض اليقين بالشكل ومن باب نقض اليقين باليقين، كلام مجال الآن زرارة لو أراد أن يطبق على حاله ما وصل إليه، ماذا وصل إليه؟ هو أن هذه النجاسة هي النجاسة الآن يقين عند الأبوية بل يكون مصداقا لقوله ماذا؟ بل يقوله بيومين على أسف الآخر لأن هناك كان عندنا روايات لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، وهنا يوجد عنده يقين آخر أو لا يوجد؟ يوجد عنده يقين فلا يكون محل السؤال منطبقا على القاعدة. من هنا شي يصير عندنا مولانا مشكلة السؤال لا ينطبق عليه. تمام لولا؟ لأنه أهم مصداق لكل قاعدة وردت في روايات، أهم مصداق لها هو ماذا؟ مورد السؤال، وإلا يلزم خروج المورد. إذا تذكرون في بحث آية النبأ قلنا بأنه لو قلنا بأنه هذا الإنسان لا يشمله الآية يلزم خروج المورد، وهو الإمام سلام الله عليه يصف قاعدة لأي شيء لهالمورد، وتبين أن هذا المورد لا ينطبق، لا تنطبق عليه قاعدة. ومن هنا صار الإعلام بأن خروج المورد يؤدي إلى إجمال القاعدة أو لا يؤدي إلى إجمال القاعدة، لأن المورد بناء على هذا يكون خارج عن قاعدة الاستصحاب، وخروج المورد يؤدي إلى الإجمال أو لا يؤدي. شوفوا التفتوا، يقول فلو قيل بذلك يأتي الإشكال المشهور ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لا يأتي إشكال مشهور في هذا التعليل، حيث أن الإعادة حينئذ لا تكون نقضا لليقين بالشك، بل تكون نقضا لليقين باليقين. والإمام سلام الله عليه طبق يا قاعدة، طبق قاعدة نقض اليقين بالشك، لأن زرارة بعد أن علم أن صلاته وقعت مع النجاسة وأن طهارته المتيقنة قبل ظن الإصابة قد ارتفعت بالنجاسة التي رآها فعلا، فيكون التزامه ببطلان صلاته نقضا لليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، وليس مصداقا لنقض اليقين بالشك. فلا معنى للتمسك بكبرى الاستصحاب لنفي وجوب الإعادة كما فعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية. البحث في هذا الإشكال في الكتب في تقريرات بحثه يقول والكلام حول هذا الإشكال يقع في أمور. الأمر الأول أن هذا الإشكال لو استعفى عن الحل ما استطعنا أن نحل الإشكال، فهل يضر بالاستدلال بالرواية أو لا يضر؟ يعني أن خروج المورد عن القاعدة يضر يؤدي إلى إجمال الرواية في هذا المقطع أو لا يؤدي إلى الإجمال؟ السيد الشهيد هنا يقول نعم يؤدي إلى الإجمال ولا يمكن هو لم يحمل في حلقة لم يسمح حلقة ثالثة لم يطعمه، لكن نحن بنحو الفتوى نفسه. هاي الأمر الأول. الأمر الثاني، طب الآن نريد أن نكون بصدد توجيه المطلب، بصدد توجيه المطلب، وهو أنه نوفق بين المورد وبين القاعدة، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا الذي تعرض له هنا. قال نعم يمكن التوجيه. الجهة الثالثة أو الأمر الثالث في هذا البحث، وهو أنه سلمنا مولانا بعد النجاسة بعد الصلاة التفت أنه صلى مع نجاسة، إذا صلاته كانت مع النجاسة جهلا وعلما. ومن قال لكم بأن الصلاة مع لا تتجهز إلى الإعادة في داخل الوقت أو القارب الوقت؟ فلنقول أنه لو جهل لكن لا يعلم أن الدم لا تجوز الصلاة فيكم أو موضوعا، وصلى وبعد ذلك قيل له بأن الصلاة في الدم بهذا المقدار باطلة الصلاة، تحتاج إلى إعادة أو لا تحتاج إلى إعادة؟ مشهور بينهم لا فضلا عن القضاء خارج. وإذا هذه الرواية تكون منسجمة مع روايات أخرى موجودة في المقام. فهذه الجهة الثانية، الأمر الثاني، إحنا الآن معدوم. أنا باعتبار أن في الأمر الثالث نرفع استغراب بعض الإخوة أن الأمر الثالث فيه روايات أو لا. نعم توجد روايات، فيه روايات في منهاج الصالحين المسألة 391 قال كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. والإمام سلام الله عليه هنا ماذا؟ على مبنى تكلم، يعني أن الإمام سلام الله عليه زرارة سأله قال بأنه يا ابن رسول الله علمت بأن هذه النجاسة كانت معي في الصلاة أعيد؟ قال لا تعيد. فإذا لا يتنافى حال الصلاة، فإنه نستطيع أن نثبت صحة الصلاة ولا نستطيع؟ نعم نستطيع أن نثبت، وليس هو من موارد نقل اليقين باليقين. هسه هذا مطلب الجهة الثانية، جهة الإشكال ما عندنا شغل به. المهم هذا الأمر الثالث، توجد عندنا روايات متعددة خالف الحدائق والأشهر والأظهر صحة صلاته، وقال الشيخ المنسوخ يقيل في الوقت لا في خارج الوقت إلى أن قال وكيف كان الظاهر والقول الأول، ويدل على عدم وجوب الإعادة على الإطلاق حديث لا تعاد الصلاة إلا من خام. ومن الواضح بأن النجاسة في الثوب ليست من الأمور التي تعاد الصلاة منها. رواية أخرى قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال تشريع تارة أن المطلوب تكويني، يعني نفس الطبيب يمرض وهو يعلم أن هذا الدواء فائدته متى تكون؟ بعد الطعام. إذا عندما مرض أكو بالنسبة إليه يجب أن تشرب أو لا يوجد بالنسبة إليه يجب أن تشرب؟ لا يحتاج أحد يقول له، هو يعرف يشخص نفسه ذلك، يعلم لابد أن يشرب، لابدية عقلية مو شرعية، ولكن هذه اللابدية بعد الطعام أو قبل الطعام؟ الإرادة أو القضية قضية تكوينية في قبال قضية تشريعية، في قبال أن الطبيب يأمر المريض، فقد المريض يلتزم وقد لا يلتزم. قال وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل العامل الطبيب أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له شرب الدواء، هذه وشرب الدواء له، هذه جملة كلها معترضة، وشرب الدواء سواء جملة معترضة، وشرب الدواء له هذان النحوان من الشروط. واضح طب؟ الآن نأتي إلى شروط الاعتصام. إلى هنا بينا أنه يوجد عندنا نحوان من الشروط، شروط الاعتصام وشروط الترتب. سؤال، شروط الاتصاف فقط مختصة بالملاك أو الإرادة أيضا لها شروط الاتصاف؟ نحن قلنا ملاك ثم إرادة، وبهذه الشروط التي تكون شروطا في الاتصاف يعني في الملاك، هل هي شروط في الإرادة أو ليست شروطا في الإرادة؟ نعم شروط في الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة من أين تنبثق؟ من المصلحة. فإذا كانت المصلحة مشروطة والإرادة أيضا تكون مشروطة، لا يعقل أن تكون الإرادة مطلقة ولكن المصلحة ماذا؟ لأن من أين تنبثق الإرادة؟ من أين تنبع؟ تنبع من المصلحة، يعني يدرك الإنسان المصلحة فيحصل له شوق وإرادة نحو. إذا كانت المصلحة مشروطة هل يعقل أن تكون